مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في مستهل حلقة قرآنية جديدة مع اقرأوا القرآن وفضيلة شيخ عموم المقارئ المصرية الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله. انتهينا إخوة الإيمان في حلقتنا الماضية مع القراءات العشر إلى الآية 97 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى بالتعرف على أصول القراء وفرشهم للآية 98 من أول قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله. فضيلة الشيخ، نستمع إلى الآية الكريمة بداية برواية حفص عن عاصم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نتعرف مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم على أصول القراء وفرشين في هذه الآية الكريمة من طريقي الشاطبية والدرة. فضيلة الشيخ، قل يا أهل مد منفصل هنا بقى، قرأه بالمد الطويل أي ست حركات ورش، والإمام حمزة قرأه بالقصر والتوسط أربع حركات، يعني قصر حركتين وتوسط أربع حركات، كل من قالون والدوري عن أبي عمرو. قال الشاطبي: فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما. نعم، بادره طالبا، بادره طالبا. الباء رمز أيوة للراوي قالون. أيوة. والطاء رمز للدوري عن أبي عمرو. بالضبط كده. ويرويك ضرا ومخضلا بالسوسي قولا واحدا بالقصر وابن كثير. وأيضا من الدرة ومن فصل قصرا ألا حز، اللي هو أبو جعفر ويعقوب. نعم، يقرأني بإيه؟ بالقصر المنفصل. وقرأ ابن عامر والكسائي وخلف العاشر بالتوسط قولا واحدا، وعاصم قرأ معهم بالتوسط ويزاد له خمس حركات. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله؟ لم أولا؟ نعم، يقف على أهل المجد وفيما ومما، كف عما لما بما بخلف عن المجد. وقرأ عقوب بالإيه؟ بالهاء قولا واحدا. نعم. ولمحلى وسائرها كالبزي. واضح؟ نعم فضيلة الشيخ. يبقى اللي يقرأ بالهاء مين بقى؟ عند الوقف يقرأ بالهاء قولا واحدا مين؟ نعم، قولا واحدا عند الوقف يقرأ يعقوب بالهاء. طيب، والبزي بسندية عن ابن كثير؟ البزي يقرأ بالخلف، له وجهان. يعني لمه ولا لم؟ نعم. بقية القراء يقولوا إيه؟ لم. في الوقف. والبز ويعقوب لمه. نعم. واضح؟ نعم، والبز بخلف. ماشي. لما تكفرون بآيات مد بدل. نعم. والمد البدل هو ما تقدم فيه الهمز على المد. من الذي تقدم، الهمز ولا المد؟ الهمز تقدم على المد. ايوه. قرأ جميع القراء ومعهم ورش في الوجه الأول بالقصر. حركتين. وزاد ورش بها أربع حركات وست حركات. ما دليل ورش من الشاطبية فضيلة الشيخ؟ وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر. فإيه؟ فقصر. لجميع القراء ومعهم ورش. نعم. وقد يروى لورش مطولة ست حركات. نعم. ووسطه قون، أدي أربع حركات. ليه حركتين؟ ليه حركتين كالجماعة، وله أربع حركات وله ست حركات. واضح؟ بدل لورش. واضح فضيلة الشيخ. وإذا وقفنا طبعا لحمزة هنقول بآيات ولا بيايات؟ بيايات في التحقيق. نعم. والإبدال يعني. نعم. مفتوحة وقبلها كسر. وبالنسبة فضيلة الشيخ للبدل بالنسبة لورش، نريد أن نستمع إلى المد بآيات. نعم. أدي القصر. بآيات بآيات. ما نرتبش البدل على العرض بالسكون كما قال المتأخرون دول. نعم. بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، مد عرض سكون جميع القراء في القصر أولا والتوسط والمد. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية روح عن يعقوب. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد أن نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرشهم للآية 98، ونبدأ بإذن الله تعالى مع الآية 99 من سورة آل عمران من أول قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. تمام. وبرضو على أهلنا بنقف على إيه؟ قلي والميم وعلامات الوقف الذي وضعها علماؤنا. نعم، نلتزم بالوقف. ولا عبرة بالآخرين. نعم. ماشي معانا؟ نعم فضيلة الشيخ. احنا نلتزم رسم المصحف وعلامات الوقوف التي وضعها علماؤنا، بل علماء علمائنا. نعم. رضي الله عنهم أجمعين. وهناك فضيلة الشيخ أماكن مختلف فيها، لا مانع بأخذ أي من رأي. يعني تأخذ بالرأي ماشي. نعم. يعني مش هنوقف القراءة عليه، يعني صلة. يجوز الوقف عليها والوصل. إذا وقف على طول وبدأت بمعدها ما عليك شيء، بس راعي المعنى. نعم. أهم حاجة عندنا أن راعي الإيه؟ المعنى. المعنى. إذن فالتفكر والتدبر في معاني الآيات مقدم. لابد كده. لابد. نعم. أفلا يتدبرون القرآن؟ تقرأ الآية في النهاية كده تشوف إيه، تدل على أمر، على نهي، على قصة، وهكذا. نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم فضيلة الشيخ. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف مع الإخوة المستمعين على أصول القراء وفرشهم من طريقي الشاطبية والدرة. قوله تعالى: قل يا أهل مد منفصل. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. بالنسبة لحمزة فضيلة الشيخ لو وقفنا على يا أهل. هنقف الأول التحقيق يا أهل. نعم. التسهيل مع المد والقصر. يا أهل يا أهل يا أهل نعم. يا ماشي ماشي. بس نعم. تحقيق مقدم يعني. نعم. يا أهل الكتاب لما وضحت قبل ذلك. نعم. يعقوب قولا واحدا يقف بالهاء. لما. نعم. والبزي بخلف يقف بالهاء. لم ولما. نعم. والبقون لم. لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها. من آمن أولا ورش له هنا نقل وله البدل. نقل الحركة من الهمزة إلى النون الساكنة. أيوه كده. وله إيه؟ البدل. كيف فضيلة الشيخ؟ من آمن أدت القصرة. نعم. من آمن أدت التواصل. من آمن أدت المن. وخلف عن حمزة له السكت وعدم. لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها. من آمن تبغونها. نعم. والباقون كلهم بالتحقيق ماشي كده. نعم فضيلة الشيخ. ومعهم خلاف. تبغونها عوجا وأنتم. تبغونها عوجا وأنتم عدم الغنى لخلف عن حمزة. والباقون بالغنى. نعم. عوجا وأنتم ولا عوجا وأنتم وبه قرأ الباقون. نعم. وأنتم ميم جمع. من الذي يقرأها بالصلة قولا واحدا؟ ابن كثير وأبو جعفر. بارك الله. قرأ قالون بالإسكان والصلة، وقرأ الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر بالصلة. نعم. والباقون بالإسكان. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. دراكا الإمام ابن كثير. نعم. وقالون بتخييره جلاء. وصل ضم ميم من جمع أصل الدرة. نعم. عرفتهم؟ نعم. تمام؟ نعم. عشان مش هنعيدهم تاني هنا. ماشي؟ نعم. وأنتم شهداء ونخل. حمزة كيف يقف فضلة الشيخ؟ مد متصل. حمزة له ثلاثة الإبدال. ثلاثة إيه؟ الإبدال. شهداء. ما فيش حاجة خالص كده. نعم. شهداء. نعم. شهداء أربعة. زي الأولاني بس إيه نمد أربعة. نعم. والمد ستة شهداء. الإبدال على إيه؟ على ثلاثة. نعم. وله التسهيل مع المد والقصر. أمد ستة شهداه شهداه. نعم هذا رقم فضيلة الشيخ. تسهيل مع الرقم. تسهيل مع الرقم. مع الرقم. نعم. عليه ست حركات وعليه حركتين. أما بقى هشام له ثلاثة الإبدال قصر وتوسط ومد. لما يسهل بقى ياخد تسهيل على أربع حركات وعلى حركتين. الفرق بين هشام وحمزة إيه هنا بقى؟ في المد. في التسهيل مع الروم. نعم في التسهيل مع الروم. التسهيل مع إنما في الإيه؟ في مد الإبدال ثلاثة عرف. نعم. اثنين وأربعة وستة. وحمزة يمد المتصل ستة وهشام يمد أربع حركات. أربع حركات. فضيلة الشيخ أحيانا بعض الإخوة عند الوقف يبدأون من آمن تبغونها عوجا. لا يعني الأحسن تبغونها تطلبون الطريقة موجه. نعم. من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. لأن عوجا في المصحف عليها علامة وقف. لا ليس عليها. يبقى الوقف عليه شهداء يعطي معنى. لكن البدء من آمن تبغونها عوجا بدء خاطئ. لا يعني إذا كان بقى وصل ما قبلها يعني عن سبيلها من آمن تبغونها ممكن نقول من آمن تبغونها لأنه وصل ما قبلها. وصل ما قبلها. ما قبلها. نعم. إنما الأحسن يقف على إيه؟ على شهداء. نعم فضيلة الشيخ. وضحت؟ نعم. وما الله بغافل عما تعملون مد عرض السكون لجميع القراء. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية ورش عن نافع بتوسط البدل. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم ونسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم بالقرآن الكريم وأن يجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. وأشكر باسمي واسمكم لفضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية. وإلى الحلقة القادمة نترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.